قد حكم الدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة الروم في الآية 43 وما بعدها توجيه رباني للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته. لو تفرج حد قليل شوي عشان ما توجيه من الله تبارك وتعالى لنبي هذه الأمة ومن تبعه بالاستقامة على الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. أقم وجهك يعني استقم غير ملتفت للأهواء والأغراض، تكون هذه الاستقامة متجهة للدين. أي دين؟ إنه الدين القيم القائم على الحق والعدل والصدق والوفاء والاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد. أقم وجهك، لا تلتفت للمشركين الذين يعبدون اللات والعزى ومناة وغيرها من الأصنام، ولا تلتفت لأهل الأهواء الذين يتبعون الشهوات ويريدون أن تضل السبيل معهم. أقم وجهك على لا إله إلا الله ملتزما بما تدل عليه، مؤديا حقها مبتعدا عن نواقضها. أقم وجهك للدين القيم، فإنه من عند الله، والله تبارك وتعالى هو الذي خلق فسوى، وهو الذي قدر فهدى، وهو الذي وضع هذا النظام لك ولأمتك، هذا الدين المشتمل على العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق. ما من شيء إلا بينه الله جل وعلا في هذا الدين، سواء أكان من أمور العامة أو أمور الخاصة، الحقوق والواجبات بين الأفراد والجماعات، بين الأزواج وبين الأباء والأولاد، وبين الإخوان والجيران، كلها قد بينها الله جل وعلا. فأقم وجهك على هذا الدين، ولا تلتفت للقانون الفرنسي أو الروماني أو كلام فلان أو نظرية علان أو ابتكارات فلان، وكلها من صنع البشر الصانع للإنسان الذي خلق الإنسان وضع له النظام الذي يسير عليه بأمان واطمئنان. لا ظلم ولا إجحاف ولا تعدي ولا تقصير. إذن أقم وجهك عليه، التزم بتنفيذه، يتمثل هذا الدين فيك سلوكا وخلقا ومعاملات في أمورك الخاصة العامة. وهذا مخاطب به كل واحد منكم، كل واحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له. يأتي يوم هو يوم القيامة، وهذا سيأتي، وإذا جاء فلا مرد له من الله، لأن الله تعالى هو الذي حدد وقت حصوله ولا يتغير. فأنت ما دمت في هذه الحياة الدنيا قبل أن يأتي لك اليوم، انتبه واستقم على الحق، فإنه إذا جاء لك اليوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فالله تبارك وتعالى ينبهنا إلى أن الإنسان ينبغي له أن يكون مستقيما على الحق دائما ولا يغفل، ولا يقول أنا عمري 20 أو 25 أو 30 أريد أن أمرح وأسرح وألعب، وإذا صار عمري 60 أو 70 أعدل الموضوع، أريد أن أستفيد من شبابي بالشهوات والغفلة. وإذا قرب الموت عند ذاك أتهيأ وأستعد للموت، متى يأتيك الموت لا تدري، قد يأتيك وأنت شاب كما تسمعون المؤذن يؤذن كل يوم الصلاة على الأطفال، مو شباب، أطفال، فليس عندك خبر متى ستموت. وحينئذ المطلوب منك أن تقيم وجهك على الدين القيم دائما حتى إذا جاءك الموت وأنت على استعداد. إذا جاءك وانتهت أنفاسك وخطواتك وأكلك وشربك وتوقف، جاءك قيامتك، فمن مات قامت قيامته. فالإنسان مطلوب منه أن يستقيم على الحق، على الدين القيم، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له، لا أحد يرده، والله تعالى هو الذي حدده ولا يرده ولا يغير زمنه ولا يغير وقته. يومئذ أي يوم يأتي ذلك اليوم يصدعون الناس، يتصدعون مثل الجدار الذي حصل فيه خلخلة فتصدع فصار فصلين أو ناحيتين، وجد شرخ فيه، وهذا ناحية وهذا ناحية. إذا حصل يوم القيامة تصدع الناس وصاروا إلى فئتين وصنفين، فريق في الجنة وفريق في السعير، في ثالث لا. فأنت يا فلان كيف تصنف نفسك على وفق ما مضى من سلف أمرك؟ بمعنى لو فرضنا أنه الآن قامت القيامة وأنت تعرف نفسك من أي صنف أنت، لابد أن تعرف في هذه الحياة مكانك قبل أن يأتي يوم القيامة، حتى أنك تتوب ما دامت الفرصة أمامك متاحة قبل أن يأتي ذاك اليوم. وتصحح أخطاءك وتراجع حساباتك وتتوب إلى الله جل وعلا مما علق بك من شرور وآثام ما دام الأمر لم ينتهي بعد. أما إذا جاء يوم القيامة فلا مجال للأخذ والعطاء، وإنما الناس يجازون، فليس هناك كسب وإنما هناك جزاء. فمن عمل صالح فلنفسه ومن أساء فعليها. ولهذا قال جل وعلا من كفر فعليه الكفر، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. هذا هو التصدع الذي حصل. الكفار عليهم كفرهم، هم الذين يتحملون مسؤولية ما لحق بهم من عقوبات يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، وينادون خازن جهنم أن يخفف عنهم يوم من العذاب فلا يجدون. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب بسبب الأعمال التي كانوا يعملون فيها. من كفر فعليه مسؤولية ما نتج عن هذا الكفر، فعليه كفر. هو الذي اختار لنفسه هذا الطريق فيتحمل التبعات اللاحقة به. والصنف الثاني من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، يعني يمهدون الطريق لأنفسهم ويهيئون المحلات الحسنة الجميلة الوضيئة المريحة المؤنسة لأنفسهم بأعمالهم الصالحات في العمر القصير، المدة الزمنية التي يمضونها في الدنيا 30 50 70 100 سنة كلها قصيرة. عمل الصالحات فهي تمهيد وتوطئة وتهيئة لمنازلهم التي وعدهم الله جل وعلا بها، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. هذا الأمر الذي سمعتموه وهو من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، هذا لأجل أن تدركوا أن الله جل وعلا يثيب كلا بعمله، ليجزي الذين آمنوا بما جاءت به الرسل وصدقوا واتبعوا الحق واتبعوا النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهم آمنوا بالله وآمنوا بملائكته وبكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، آمنوا بهذه الأشياء وعملوا الصالحات من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وصلة رحم وإحسان وأوجه البر كلها، عملوا الصالحات، فهؤلاء يثيبهم الله تعالى من فضله. الإنسان بعمله للصالحات استحق دخول الجنة، وما بعد الدخول من مضاعفة الحسنات وزيادة الدرجات وحصول الإنسان على الحسنى وزيادة بتفضل الله، وإلا فإن الإنسان لا يستحق هذا بعمله، إنما يستحق بفضل الله، استحق بعمله دخول الجنة وما يحصل فيها من أنواع اللذات والنعيم تفضل من الله. وأنت إذا فتح لك الباب ودخلت الجنة حينئذ سلمت من النار، وتفضل الله تعالى عليك بشتى أنواع النعيم. فالله جل وعلا يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله وإحسانه وجوده ومنته وكرمه، لأنه يضاعف الحسنة بعشر أمثالها كحد أدنى، ويزيد على ذلك 20 30 40 100 700 أكثر من ذلك من فضله جل وعلا. وهذا هو وعد الله، وهو جل وعلا لا يخلف الميعاد. فليكن الإنسان طامع في هذا الخير الذي أخبر الله تعالى عنه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن بخل فإنما يبخل عن نفسه. إذا شح الإنسان على نفسه بالخير فهو الذي حرمها، وهو الذي أهانها وأوردها المهالك، وإلا فإن ربي جل وعلا قد فتح خزائنه وأبوابه لمن أراد أن يلجأ إليها. فالذي يرفض هو الذي تحمل الجناية، وهو الذي أضر بنفسه. فالله جل وعلا يخبرنا بهذه الآية بقوله يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، ثم قال جل وعلا إنه لا يحب الكافرين. هذا خبر، وهو لا يحتمل من الله تعالى إلا الصدق. فالكفار كلهم لا يحبهم الله، معنى هذا أنه يكرههم ويبغضهم. فهل يرضى الإنسان لنفسه أن يكون من هذا النوع؟ أعوذ بالله من الشيطان. إنه لا يحب الكافرين ويحب المؤمنين، يحب أهل الإيمان، لكن الكفرة لا يحبهم. وهذه الآية فيها، أو هذه الجملة فيها إثبات صفة المحبة والبغض والكره لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. فهو يحب المتقين، يحب المحسنين، ولا يحب الكافرين. فهذه محبة لله تعالى لائقة بجلاله وعظمته، لا تشبه محبة المخلوقين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يذكر المولى جل وعلا بعض المبشرات من النعم التي ينعم بها تبارك وتعالى على عباده، وهي تدل على عظمته تبارك وتعالى واستحقاقه للعبادة دون غيره. فيقول جل وعلا ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. من الآيات الدالة على عظمة المولى جل وعلا أنه خلق الريح بحكم عظيمة ومنافع جسيمة، يرسل الرياح مبشرات قبل نزول الأمطار في غالب الأحوال يأتي هبوب ريح. هذه الريح تجعل الناس يستبشرون بنزول المطر، والناس يفرحون بنزول المطر لما ينتج عنه من النبات الذي ينتج عنه كثرة الخيرات وتوفرها ورخص الأسعار، وأن يستمتع الناس بهذه النعم. فمن الآيات التي ينفرد بها ربنا جل وعلا ولا يصلح أن يشترك معه فيها لا نبي ولا ملك ولا وثن ولا صنم من سائر معبودات أهل الكفر، أنه جل وعلا هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يرسل الرياح مبشرات فيستبشر الناس بحصول الخير ويتفاءلوا بهبوبها نزول المطر. وليذيقكم من رحمته، أي أن الله جل وعلا يرسل الرياح ليذيقكم من رحمته فتستمتعوا بهذا الهواء. في بعض الأيام تمر علينا هنا في مكة ما يكون فيه هواء، فيشعر الناس بكتمة شديدة وضيق التنفس وتعب، فالله تعالى يرسل الرياح لأجل أن تتنفسوا وتستمتعوا بهذا الهواء العليل وهذه النعمة العظيمة. أيام وليالي تمر علينا في أيام مضت، الإنسان يكاد أن يختنق، فإذا جاء هواء يسير تتغير مشاعر جميع الناس، ولا يمكن أن يغطي هذا لا تكييف ولا غيره، لأن هذا سيملا الجو والأفق ويتغير الهواء ويزول الهواء المكربن أو الجو المكربن ويتغير بهواء النقي. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى على عباده. وأيضا في التجارات في البحار يركب الناس السفن لأجل أن ينقلوا البضاعة من بلد إلى بلد، ينقل بضاعة الهند إلى الجزيرة، وينقل بضاعة أفريقيا إلى أماكن أخرى لينتفع الناس بهذه الخيرات بسبب الهواء الذي يسير السفن لتبتغوا مما تحمله هذه السفن من الخيرات، ولتجري الفلك بأمره، أي لأجل أن تسير السفن بأمر الله تعالى في البحار والمحيطات وتنقل البضائع والتجارات من أماكن مختلفة. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، ولتبتغوا من فضله، أي لأجل أن تنالوا من فضل الله جل وعلا في التنقل والأسفار من بلد إلى بلد في السعي في التجارة. وهذا كله من آيات الله الدالة على أنه هو الإله الذي يصلح أن يعبد دون غيره، لأن غيره لا يقدم لنا هذه الأشياء. فالإله الذي أوجد هذه الأشياء هو الإله المستحق للعبادة، ودعوى أن غيره يصلح للعبادة وهو لا يعمل هذه الأشياء دعوى باطلة، لأنه لا يقدم لنا شيء. أما الإله الذي يسخر الهواء والماء ويسير الأكوان والأفلاك فهو الإله الذي يصلح لأن يكون معبودا، ودعوى عبادة غيره باطلة مرفوضة. فالله جل وعلا هو الذي ينعم علينا بهذه النعم، وهذه آيات وحجج دالة لعظمته تبارك وتعالى. ومن لا ينتبه لهذه الآيات ويغفلها ويهملها ففي عقله شيء. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا، الذي يسير هذه الأشياء ويسخرها لنا هل هو كمن لا يعمل شيء؟ لا، من كان جثة عامدة مرمي في حفرته منذ مئات السنين ولا ينتفع منه بشيء، هل هو مثل الذي بيده تدبير كل شيء؟ لا والله. إذن لماذا يقع من بعض الناس غفلة واعتقاد أن الأموات يجلبون الخير ويدفعون الضر ويتركون الخالق لهم ولهؤلاء الأموات؟ والذي خلق كل شيء وسخره ودبره، والذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، تركوه وذهبوا إلى جثة عامدة لا تنفع ولا تضر. فالله تبارك وتعالى يقول: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات أي تبشركم بالخير وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهذا الأمر الذي يجب تنفذه أهل الإيمان. أحيانا يتنعمون بهذه النعم وتمر عليهم. الإنسان يذهب للسوق ويدخل السوبر ماركت ويشتري ثلاثة أنواع من التفاح وأربعة أنواع من البرتقال وأنواع من الرز وأنواع من الجبن وأنواع من العسل وإلى آخره، كلها أمامه يتخير منها ويشتري ما يريد منها. جاءت لبلد صحراوي قاحل ليس فيه ماء وليس فيه زرع، ويباع علينا بأسعار مثل أسعار البلد المصدر أو أقل. بما نقابل هذه النعمة؟ الإنسان يدفع الفلوس يطلع ويروح ويأكل وعياله وينام ولا يقول الحمد لله ولا يقول الشكر لله، لا يتأمل ولا يتذكر كيف جاءت هذه الخيرات وكيف جاءت هذه النعم. برتقال من جنوب أفريقيا، كيف جاء؟ كأنه قطع الآن من شجرة. موز يأتي من الفلبين كأنه للتو قطع من أشجاره. رز يأتيك من الهند، يأتيك من أقاصي الدنيا. وهكذا بقية الخيرات كلها جاءت عند صاحب الدكان في أي حارة من حاراته في مكة. هذه الخيرات كيف وصلت إلينا؟ مرت من مراحل طويلة كثيرة من بواخر، ثلاجات، حاويات، سيارات، معدات، وقبلها مزارع، وتأتينا فقط لأجل الأكل للتناول. هل نشكر هذه النعم؟ أما أننا لا نفسر هذه الأشياء، هذا خلاص عندنا فلوس نجيبها، من ذلك الفلوس في فلان؟ على بعد 400 على بعد 4000 متر تحت الأرض خرجت لك الفلوس، من الذي أخرجها؟ على بعد 4 كيلو تحت الأرض طلعت لك الفلوس، خرج لنا هذا البترول وصرنا نبيعه في أقاصي الدنيا وأدانيها، تحمله الباخرات وتذهب به ونأخذ الفلوس وتجينا البضائع نتيجة لهذا الخير الذي منحنا الله إياه، فهل نشكر؟ لعلكم تشكرون. الشكر قليل، والله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالملاحظ غفلة كثير منا عن شكر هذه النعم. والله تبارك وتعالى ذكر لنا أن من آياته وجود الرياح، وجود الفلك، وجود التجارات. هل أنتم تشكرون ربكم؟ هكذا يقول ربنا: ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فيجب على الإنسان أن يكون شاكرا لله على نعمه العظيمة التي لا تعد، ومنها نعمة الطعام، نعمة الهواء، نعمة الأمن، نعمة الصحة، وأي مجال أراد الإنسان أن يفصل فيه لا يستطيع أن يحصي نعم الله جل وعلا عليه. ثم قال جل وعلا: